السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الدين النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بذل النصيحة عباد الله من أهم خصائص المسلمين، أنهم يبذلون النصح لكل أحد، يبذلون النصح رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والنصيحة هنا بمعنى أن تقدم الخير للناس، وأن تدل الناس على الخير، وأن تحرص على إيصال هذا الخير لهم. فدعوة الناس إلى الإسلام نصيحة، ودعوة المسلمين إلى التزام أحكام الإسلام نصيحة، ودلالتك الخلق على الله سبحانه وتعالى نصيحة، وتصويبك لخطأ غيرك نصيحة، تعليمك للآخرين سواء كان علما دنيويا أو دينيا أو أي ما كان نصيحة، تعليمك من تحتك صنعة أو حرفة نصيحة. كل هذه داخل في معنى النصيحة. وقد أمرنا أن ننصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نماذج النصيحة في أمتنا كثيرة كثيرة، قديمة ومعاصرة. إن الإنسان دائما لا يحتكر الخير، لا يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من النار. من كتم علما علمه الله سبحانه وتعالى إياه، ألجمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلجام من النار. ولذلك من أقبح السلوكيات التي تنتشر في الناس محاولة احتكار المعلومة واحتكار المعرفة، وأنه إذا بذل، كأنه إذا بذل العلم إلى غيره أو علم غيره كأنه سيخسر. في الحقيقة العلم ليس كالمال، المال في يدك، فإذا أخذه الآخرين ضاع من يدك، لكن العلم لا يضيع من يدك، بل يبارك الله لك فيه ويفتح عليك بالمزيد. فكلما علم الإنسان غيره ما عنده رزقه الله سبحانه وتعالى علما لم يعلمه، أو علم ما لم يعلم. فلذلك الحرص على هذا المعنى ونشره في الناس جميعا أحد المعاني التي نجدف بها في هذه الأمة، أننا دائما نسعى إلى تعليم الآخرين ما تعلمناه، سواء كان ما تعلمناه هذا كلفنا الكثير من الأموال أو كلفنا الكثير من الجهد أو كلفنا، نعطيه للآخرين سهلا طريا عذبا زلالا، مع طمأنينة قلوبنا بأن الله سبحانه وتعالى يأجرنا، وأنه سيخلف علينا به في الدنيا قبل الآخرة، وسيخلف به علينا في علمنا. لا تظن أبدا أن ببذلك العلم للآخرين أنك ستضيع أو سيحصل على وظيفتك أو يحصل على فرصتك أو ما إلى ذلك. في الحقيقة هذا من نزغات الشياطين، وهذا من الأساليب الغربية الحقيرة التي تتسرب إلى كثير من شركاتنا ومجتمعاتنا العلمية والعملية، وهو احتكار ما نتعلم. الأمثلة في تاريخنا الإسلامي كثيرة وكثيرة. نضرب مثال، يمكن ضربنا مثال بالإمام أبو حنيفة في نماذج أخرى، لكن هنا مثال في نصيحة أبي حنيفة لتلامذته وحرصه على أن يكونوا مثله وأعلم منه. يمكن مثال ظريف وطريف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى مع تلميذه النجيب الإمام محمد بن الحسن الشيباني. الإمام محمد كان فقير، ومات أبوه وهو صغير، ودفعت به أمه إلى قصار يعمل عنده، الولد صغير، فدفعت به حتى يكسب قوته. فالقصار ده مهنة قديمة كانت أحيانا تطلق على الجزار، جزار اللحم، وأحيانا كانت تطلق على اللي بيغسلوا الملابس وما إلى ذلك. فالمهم أنه أغلب الظن كان جزارا. قال: فكنت أمر في طريقي على حلقة أبي حنيف فأجلس إليه، فيعجبني، أول ولد عجبه الفقه وعجبه العلم، نفسه يتعلم. قال: فكنت أتغيب عن القصار فأرجع لأمي فتضربني أو تلومني. قال: فلما طال العهد معها جاءت خلفي، فلما رأتني جلست لأبي حنيفة جاءت إلى وسط الحلقة وأمسكت بي وقالت إيه؟ قالت له مقولة، يعني قالت له: قم إيش؟ أمسكت بأذنه وقالت يعني قالت له قم إيه، فإن إن هذا إنك لست كهؤلاء، دول بيجدوا مال وعندهم تجارة وعندهم مصدر للدخل، أما أنت فيتيم. وقالت للإمام هذا يعني اترك هذا اليتيم فليس له إلا العمل لكي يكسب دراهمه. فقال لها أبو حنيفة يوشك هذا أن يأكل الفالوزج على أطباق الزبرجد، ماشي، يأكل الطعام العظيم الذي لا يأكله إلا الملوك على أطباق الزبرجد، على الأطباق المزخرفة التي لا يأكل منها الملوك. فيعني كأن أمه ضحكت من الإمام وقالت يعني تهزأ بي، ماشي، إن هذا يتيم ليس له شيء فاتركه. الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، طبعا الإمام أبو حنيفة كان من عهده، وده يمكن له مع أكثر من تلميذ له، إنه كان من عهده إنه كان حتى الفقراء من طلابه كان يساعدهم قدر استطاعته من كسبه هو، سواء ما يأتيه من تجارته أو من غيره، إن استطاع أن يساعد واحدا منهم ساعدهم. فلذلك كان محمد هذا قال له الإمام يعني ابق في الحلقة وسأعطيك كل فترة إيه قدرا من المال تستعين به. فكان يحضر لحلقة أبي حنيفة حتى صار محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن يذكر هذا الموقف وهو في أين؟ بعد سنوات طويلة وهو قاضي قضاة الدولة وفي مجلس الخليفة أمير المؤمنين. فيذكر هذا الموقف حين قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اتركي هذا الولد، يوشك أن تراه أو ترينه يأكل الفالوزج على أطباق الزبرجد. جيء يوما بالفالوزج على أطباق الزبرجد في مجلس الخليفة ومحمد بن الحسن جالس، فأكل وتذكر هذا الموقف، كأن الله سبحانه وتعالى ألقى على قلبي ولسان أبي حنيفة هذه المقولة والكرامة التي أخبر بها عن شيء لم يكن في يد أبي حنيفة. أبو حنيفة نفسه لم يكن لا قاضي قضاة الدولة ولا قاضي حتى في الدولة ولا أي شيء، لكن كان يتوقع لهؤلاء التلاميذ الذين يعلمهم أن يعلو شأنهم في العالمين، كما قال يوما سيبويه رحمه الله تعالى، قال أكل الناس الدنيا بعلم الخليل، أكل الناس الدنيا بعلم الخليل وهو رجل في كوخ بالبصرة لا يملك درهمين. الإمام الخليل بن أحمد علم عددا من الطلاب صاروا هم أئمة وكبار الأئمة في بعده، وأكلوا الدنيا بعلمه هذا، يعني تولوا المناصب والوزارات وكسبوا الأموال من وراء هذا العلم الذي هو نفسه لم يربح منه شيئا. حقيقة عباد الله، أمر النصيحة وبذل الخير للآخرين وحب الخير لهم هو من ركائز هذا الدين، ولخصه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة. لا ينبغي أبدا أن نبخل عن غيرنا، لا بتعليم ولا بنصح ولا بتوجيه ولا بإرشاد. هيا نجدف في سبيل نصرة أمتنا وفي سبيل استعادة ريادتها، ولا يكون هذا أبدا مع البخل والحرص والشح والانكفاء على النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.